وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. مالك رحمه الله أتى بأثر عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وهذا صحابي جليل، ثم جاء بأثر أسماء، ثم جاء بأثر طلح. لماذا يكثر من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لبعض نسائه وللصبية والضعفاء؟ مالك رحمه الله له منهج في هذا، وهو أن ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه ممكن واحتمل أن يكون لخصوصية أو نسخ قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن لما يستمر الأمر بعده صلى الله عليه وسلم ويقوم به أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يكون هناك احتمال لنسخ أو احتمال لتخصيص؟ لا، النسخ تشريع، والتشريع انتهى به صلى الله عليه وسلم. إذن السلف رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين إذا فعلوا شيئا كان يفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمرار المشروعية، ولهذا يكثر مالك من هذه الآثار. إذن النزول من المزدلفة لأصحاب الأعذر للأهل وللصبيان أمر معروف عند السلف، وكان كثير من الصحابة يفعل ذلك. إذا قال قدم نسوته أو قدم نساءه وأولاده أو أطفاله، هل كل النساء عجز أو مرضى؟ هذا اللي سمعناهم، كل النساء عاجزين أو عجزة؟ لا، في الوقت الحاضر شدة الزحام أشد من المرض. لو كان المكان خالي الآن، لو إنسان ذهب بأهله ومعه امرأة مريضة لكن تستطيع تمشي بقدر ما، وجاء بها إلى منى، تستطيع تتمشى وتمشي في منى على مهلها ولا لا؟ ما في زحام. لكن الشابة النشيطة القوية حينما تأتي في معمعة الزحام عند الرمي تبقى مريضة ولا لا؟ عاجزة ولا لا؟ حينما يقاومها الرجال والنساء والصغار والكبار ماذا تفعل؟ إذن هنا مالك يكثر من إيراد السلف لتعجيلهم بالنسوة مخافة الزحام، ومخافة الزحام هي بنفسها مرض. وإن كان مالك رحمه الله لا يجعل الزحام يعفي من الرمي، بقدر المستطاع تحاول المرأة تجنب مزاحمة الرجال ومعها محارمها أو جماعة النسوة، وأنت ترمي مهما على أي حالة كانت.